إذا منعوا من أكل الذبيحة المنسية ذكر اسم الله عليها يكون في ذلك إضاعة للمال، هذا الإيراد غير وارد. ما الجواب عنه؟ إيش؟ أننا إذا منعناه من أكلها اليوم لن ينسى في المستقبل أبدا. أن الناس إذا منعوا من أكل الذبيحة المنسية ذكر اسم الله عليها يكون في ذلك إضاعة للمال، هذا الإيراد غير وارد. ما الجواب عنه؟ إيش؟ أننا إذا منعناه من أكلها اليوم لن ينسى في المستقبل أبدا. نعم يا السائل. نعم طال عمرك، فيها طريقة البسملة في الذبيحة. إيه؟ طريقة البسملة في الذبيحة اللي واحد رجب الذبيحة بيسوي على البسملة اللي بيسميها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. في طال عمرك أنا سمعت يقول لك إذا جيت تذبح الذبيحة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله والله أكبر. أين أحسن؟ لأن يوم قلت الرحمن الرحيم ممنوع الفوصة. إن إيش؟ إذا قال واحد يجي يذبح الذبيحة إذا قال بسم الله هي الرحمن الرحيم. قال إنها ما هي زينة، إن أحسنت ما تقول إنك تقول بسم الله والله أكبر. نعم. هكذا بعض الناس أنكر على من يقول الرحمن الرحيم. وقال لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح. قل بسم الله. بسم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذبح بسم الله. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن زاد الرحمن الرحيم فحسن. هو ليس بالسنة لكن لا يمنع. والذين منعوه قالوا الرحمة تنافي الذبح، كيف تقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم وتذبح؟ لو أنت بترحم ما ذبحت. جوابنا على هذا أو جوابنا عن هذا أن هذا من رحمة الله بنا، ورحمته بنا أبلغ من رحمتنا الذبيحة عند الذبح، فهي لا تنافي الرحمة بل هي من رحمة. لولا أن الله رحمنا وأحل لنا ذبيحة هذا الحيوان لكان ذبيحته حراما، ولهذا نعم لكان ذبحه حراما. ولهذا امتن الله علينا بذلك في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وإيش ومنها يأكلون، يعني بعد النحر. فامتن الله بذلك علينا فهي رحمة. إذن قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حرج، وإن اقتصرت على بسم الله فهو أقرب بسم الله. نعم. لا يصلي. لا يصلي؟ نعم. أحسنت. إذا كان الذابح لا يصلي فلا تحل ذبيحة حتى لو قال بسم الله، لأنه لا أحد من غير المسلمين تصح ذبيحته إلا الكتابي اليهودي أو النصراني. ولهذا نقول ذبيحة اليهود تحل وذبيحة الذي لا يصلي لا تحل. نعم. الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لمشروعية الأضحية سبق في الفوائد أن ظاهر النصوص وظاهر كلام شيخ الإسلام أنها واجبة. نعم. إلا على الحاج، فهل إذا كان الحاج مفردا أو يعني في الحج فقد ما يذبح به بارك الله فيه. قلنا إن الحاج، لأن الحاج نقول له أهدي يسن بحق الهدي، فنحن لا نمنعه من الذبح ولا نقول انه لا يشرع لك، بل نقول يشرع لك ان تذبح ولكن اجعله باسم الهدي، لان الاضحيه لاهل الامصار، وهذا من نعمه الله عز وجل ان شرع لاهل الامصار ما يتقربون به اليه من الذبح كما شرع لاهل مكه للحجاج والعمار. فصار الحاج ايش؟ المفرد الذي ليس عليه هدي تمتع نقول له أهدي هدي تطوع. نعم. قد يقال بالنسبة لكلمة خطبة ها؟ مقصود بها الجنس وليس مقصود بها العدد، لأنه يقال يسوق. قد يقال إيش؟ قد يقال المقصود بها الجنس، يعني ليس فيها دلالة على أنها. أصبر مش يعني مرادها الجنس. كلمة خطبة. خطب. نعم. قد يقال بها المقصود بها ليس المقصود خصيص على العدد. نعم. قد يقال يسوغ أن يقول خطب خطيب الجمعة اليوم خطبته جيدة أو خطبته قوية. لا هذا غلط، لأن الفعل إذا أطلق لا يتعدى. وأما خطب خطبة الجمعة فهذا الذي جعلها ثنتين، أن نعلم أن خطبة الجمعة ثنتين. نعم. الشيخ بالنسبة لحكم الخطبة. إيش؟ بالنسبة لحكم الخطبة. نعم. قلنا بأنه سنة، وقلنا بأنه لا ينبغي تركها، فكيف يكون سنة ولا ينبغي تركها؟ سنة يعني لا يأثم بتركها. ولا ينبغي تركها يعني أنها مؤكدة. سؤال ثاني. لا ما في ثاني. نعم. شيخ رحمه الله قلنا السنة مباشرة للذابح للأضحية. نعم. فهل أيضا هذا يدفع على النساء؟ نعم. حتى المرأة إذا كانت تستطيع تذبح. نعم. تبي الصلخ يا شيخ؟ إيش؟ أو بس؟ لا أهم شيء الذبح فقط. السلخ هذا ما هو مشكلة. ونعم في هذا المناسب يعني مهمة، شاع في الآونة الأخيرة بين الناس جمعوا دراهم لأجل أن يشترى بها أضحية في الخارج توزع على الفقراء، وهذا غلط عظيم. هؤلاء الذين يمشون بهذا هم في الواقع مجتهدون، ما لا نقول في نيتهم شيئا، لكنهم مخطئون يريدون ان يضيعوا سنه شرعها الله عز وجل في البلاد. ولولا اننا نظن انهم قاصدون خيرا لقلنا انهم مسيئون مسيئون. أليس الله عز وجل يقول كلوا منها وأطعموا؟ الجواب بل. الأضاحي التي تروح بعيني هل يمكن يأكل منها الإنسان؟ لا يمكن. والله عز وجل قدم الأكل قبل الإطعام. هذه واحدة. ثانيا، إذا قلنا بهذا المشروع المشهور الذي هو مخالف للسنة تعطلت السنة في البلاد، لأن الناس الآن ليس عندهم استعداد تام للتمشي بالشريعة، فهو ليس عليه أن يأخذ من جيبه 1000 ريال ويعطيها هؤلاء وينتهي الموضوع. فإذا فتح الباب كل الناس انكبوا على هذا وقالوا خذ 1000 ريال خلاص وابتبق البلاد بدون أضحية، فتموت الشعائر. ثالثا، من يضمن لنا ان القائم عليها في ذلك تلك البلاد يعرف الاحكام الشرعيه ويعرف المجزي والذي لا يجزي؟ ربما تكون الاضاحي هناك غاليه وقد اعطي مثلا 300 ريال للشاة الواحد ولكن لم نجد، فيشتري شيئا صغيرا لم يبلغ السن المقدر ويضحي به. ايضا عندما نقول انه يعرف الاحكام هل نضمن ان الذي يضحي يسمي او لا يسمي؟ ما ندري. ثم هل نضمن ان يضحي في وقت الاضحية او لا؟ احيانا تكون التبرعات كثيره ويعجز هؤلاء عن القيام بها في وقت الذبح فيؤخرون ذبحها الى وقت اخر. المهم هذه فيها محاذير كثيره، وانا اوصيكم ببث الوعي بين المسلمين وبيان ان الاضحيه ليس المراد اللحم والاكل والصدقه حتى نختار المكان المناسب. أهم شيء فيها التعرف لله بالذبح، كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منه.

هل هم هل نحن كإياهم؟ الجواب لا. لما قال رسول السوء صار الواحد يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه وامتثل. نحن نقول قبل أن توجد هذه الخطوط استو استو تناظر لا تقدم أحد على أحد، ومع ذلك كأن شيئا لم يسمع. جربنا هذا حتى وجدت شخصا متقدما وأنا أقول استو يا جماعة استو، والرجل هذا إما أنه لا يسمع وإما أنه لا يبالي بالكلام، فتقدمت إليه لأسويه. فقال إذن نطلع من المسجد. شوف كيف الغضب، نطلع من المسجد. قلت ما قلت لك اطلع، سوى الصف. أفهمت؟ يعني على كل تقدير آخر شيء أن نقول وهل الناس اليوم كالصحابة؟ لا أحد يقول نعم. واضح؟ أجبني يا رجل. الحمد لله. طيب، ومن الفهم الخطأ أن بعض الناس الآن إذا صفوا تجده يفرج برجليه علشان إيش؟ يمس الكعب الكعب. اللهم استعان. أنت إذا فرجت بين رجليك فتحت ما بين المنكبين، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. والصحابة المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، وهو كناية عن التراص وعن التسوية. يعني هم أرادوا بهذا التراص والتسوية. ونرى بعض الناس يتكلف ثم إذا قامت الرجل هكذا قال حرفها علشان إيش؟ علشان الكعب يمس يمس الكعب. أنت كأنما تشاهد الصحابة أنهم لا يفعلون هذا، وكله من الحرص على السنة لكن الخطأ في فهمه. ونحن نشكر هؤلاء على محبتهم للسنة وتطبيقها، لكن الفهم لا بد منه. يقول موسى أنه انتهى الوقت. في باب الدجلين وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوفيا عن عذابها، فأمر بتقوى الله تعالى وحتى أنا طاعته وأعظم الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء لصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صدقة النساء قالت فيما يا رسول الله؟ سبعة خدين. قالت فيما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكسرن الشكاة وتكفرن العجل. فجعلنا يتصدقن يزين بثوب الجبال من حليه النواء بفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انتهينا من فوائد الى فيصل. ذكرنا قاعده اخر ما ذكرنا ان الناقل على الاصل مقصر. ان ايش؟ ان الناقل على الاصل. نعم. على اي شيء؟ هذه قاعده على الاصل جواز كشف المراه عن وجهها والجواب عن ذلك. ايش؟ جواز كشف المراه عن وجهها والجواب عن ذلك. نعم. طيب هذا المهم. في هذا الحديث من الفوائد جواز كشف المرأة على وجهها لقوله سبع خدين، إذ لا يمكن أن نعرف كيفية خدها إلا إذا كان كاشف. والجواب عن هذا أنه قال أولا هذه المرأة لا ندري هل كان قيامها قبل نزول الحجاب أو بعد، لأن هذا الحجاب نزلت على ما قيل في السنة السادسة. ثانيا الناقل عن الاصل مقدم على المبني على الاصل. وما هو الناقل عن الاصل؟ الناقل عن الاصل هي الادله الداله على وجوب ستر الوجه، لان الاصل جواز كشف الوجه. فاذا جاءت ادله تدل على وجوب ستره فهي ناقله عن الاصل فتقدم. ثالثا ان ظهر الحال أن هذه المرأة ليست امرأة جميلة تتعلق بها النفس،